الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان أسباب ومفاتيح الرزق. أحبتنا الكرام، لا شك أن كل إنسان يبتغي الرزق الحسن، لا شك أن كل إنسان يبحث عن الرزق الواسع الوفير المبارك فيه، لا شك في هذا. وللأسف الشديد نرى في هذه الأيام خاصة من قبل بعض أجهزة الإعلام وغيرها أنها تريد أن تبث في الناس الخوف على الرزق. فيا ترى، ما هو الرزق؟ ما هو معناه؟ وما هو تعريفه الحقيقي؟ وهل الرزق فقط محصورا على المال؟ كيف يحصل الرزق؟ وما هي سبل تحصيله؟ وكيف يستخدم ويستعمل الإنسان المسلم هذا الرزق حتى يبارك له فيه؟ هذا وغيره إن شاء الله تبارك وتعالى هو ما سنتحدث عنه في لقاء اليوم، إن قدر ربنا عز وجل أن ننهي حديثنا حول هذا الأمر في لقاء واحد، ولا أعتقد. أحبتنا الكرام، تعالوا لنتجول بين آيات القرآن وبين أحاديث النبي الهمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لنتعرف ما هي أسباب وما هي مفاتيح الرزق. أولا، الرزق والقدر، اعلم أنهما مرتبطان معا. فكما قدر الله تبارك وتعالى لك أن تولد في سنة كذا وفي يوم كذا وفي ساعة كذا، وأن تولد ذكرا لست أنثى، وأن تولد في بلد إسلامي لا في بلد كافر، أن تولد من بيت مسلم ليس في بيت كفار، كل هذا من تقدير الواحد الأحد الفرد الصمد القهار تبارك وتعالى. كذلك فقد قدر الله عز وجل لك رزقا، كما قدر لك عمرا، كما قدر لك أجلا. فالرزق مرتبط بالأجل. قال الله جل في علاه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ليس كل الناس إذا بسط له في رزقه أن يستخدم رزق الله عز وجل الذي رزقه الله إياه، ليس كل الناس يستخدمونه في طاعة الله، بل منهم من يعصي الله جل في علاه برزق الله ويحارب الله بنعم الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. خبير بهذا العبد أنه لو رزق بالرزق الواسع الوفير سيستعمله في طاعة الملك العلي القدير، وأن الآخر لو وسع له في رزقه لبغى في الأرض وظلم عباده، فحرم هذا وأعطى هذا. وقد يعطي الله عز وجل هذا العبد العاصي الذي برزق الله يبغي في الأرض، ويظلم الناس فيعطيه الله عز وجل الرزق استدراج ليس رضا منه، بل يعطيه له امتحانا واختبارا حتى إذا ما أساء وقع عياذا بالله في عذاب رب الأرض والسماء. لذلك على العبد أن يرضى بقضاء الله وقدره، واعلم أن الله جل في علاه ما بسط لفلان الرزق وما قبض عنك الرزق إلا لحكمة يعلمها وفي النهاية هي رحمة بك. وعن حذيفة بن أسيد يبلغ بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة، الملك الموكل، الملك الموكل بالعبد يدخل على النطفة بعدما تستقر هذه النطفة في الرحم بأربعة أو بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ هل هذا المولود الذي سيولد من الأشقياء أم من السعداء؟ يعني من الداخلين في النار أم هو من الناجين منها الداخلين في الجنان؟ أشقي أم سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. إذن فمما يكتب للعبد وهو نطفة قبل أن يتشكل فيصبح جنينا، يكتب له رزقه مما يكتب لهذا العبد. إذن فرزقك قد كتب لك قبل أن تخلق، وهذا مما قدره الله تبارك وتعالى لكل خلقه. وفي حديث عن أنس بن مالك ورفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك: أي رب، نطفة يعني يخلق أم لا يخلق؟ يحدث إخصاب للبويضة أم لا يحدث؟ أي رب، علقة؟ أي رب، مضغة؟ فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقا قال الملك: أي رب، ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ ومن الأسئلة أن يقول الملك: فما الرزق؟ يعني ما رزقه يا رب؟ فما الأجل؟ فيكتب كل ذلك في بطن أمه. إذن أحبتنا الكرام، هذه الآية وغيرها من الآيات الكريمات في كتاب رب الأرض والسماوات، وهذه الأحاديث عن سنة سيد الكائنات والبريات محمد صلى الله عليه وسلم، إنما تدل على أن الرزق من القدر، وقدر لكل عبد رزقه قبل أن يوجد في هذه الدنيا. بل أقول لك إن الله تبارك وتعالى قد قدر مقاليد الخلائق قبل أن توجد الدنيا وقبل أن يخلق الكون بخمسين ألف سنة. عندما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال الله عز وجل له: اكتب. قال: يا رب، ما أكتب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى قيام الساعة. يكتب أن هذا شقي وهذاك سعيد، اكتب أن هذا رزقه واسع والآخر ليس كذلك، وهكذا. إذن الرزق مقدر لك قبل أن توجد في هذه الدنيا لحكمة من الله عز وجل، وهو الحكيم الخبير سبحانه. كذلك أحبتنا في الله، اعلم أن الله جل في علاه يضمن الرزق لعباده. الله تبارك وتعالى يضمن الرزق لعباده. تخيل معي أخي الحبيب، لو أن هناك إنسانا صديقا لك، وأنت قد سألته عن عمل أو عن وظيفة تحصل منها على أجر، فقال لك: أنا أضمن لك وظيفة وأضمن لك عملا، ستأخذ في هذا العمل راتبك ولا يتأخر الراتب عنك في أي شهر من الأشهر، وأنت تثق في صديقك هذا، هل كنت تتخلف عن أن تقدم على هذا العمل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن صديقك هذا قد ضمن لك هذا العمل، وضمن لك حصول الأجر من هذا العمل، وحصولك على هذا الراتب من هذا العمل، فما ظنك بالله جل في علاه؟ والله تبارك وتعالى يضمن لك الرزق. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة في الأرض ولا مخلوق في هذا الكون إلا والله عز وجل قد تكفل برزقه. هذه البهائم وهذه الدواب وهذه المخلوقات التي لا تبحث عن عمل وكد، إن الله عز وجل يرزقها. ألا يرزقك أنت يا موحد لله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الأمر مسجل ومسطور قبل أن يخلق الكون. وقال الله جل في علاه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إذن فالله عز وجل يضمن لك الرزق. واعلم أن الناس يتفاوتون في الرزق، ليس كل الناس سواء في أمر الرزق. الله عز وجل يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أتجحد بنعمة الله عليك؟ ليس كل الخلق سواء في الرزق، هذا موسع عليه وهذا قدر عليه رزقه، وكل ذلك كما بينا لحكمة من الله عز وجل. قال الله أيضا: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. عليم بأنك ينفعك الرزق الوفير، وعليم بأن الآخر لا ينفعه وفرة الرزق. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه أنما الدنيا لأربعة نفر. هذه الدنيا لأربعة أصناف من الناس، لا تخرج أبدا الدنيا عن صنف من هذه الأصناف الأربعة. ما هي هذه الأصناف الأربعة يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه، يبين لنا أن هناك رجل، هذا الرجل قد رزقه الله عز وجل رزقا كبيرا، وسع الله عز وجل عليه في المال، ورزقه الله تبارك وتعالى علما. إذن فهذا الرجل رزق مالا ورزق علما، أي علما نافعا، فبعلمه استغل ماله في مرضات ربه جل في علاه، فما ترك وجها ينفق فيها لله إلا أنفق فيها ماله لله، حتى أهلك ماله كله من أجل إرضاء الله جل في علاه، على الفقراء، على المساكين، على اليتامى، على الأرامل، على ابن السبيل، على المحتاج، على الغارمين، أي أصحاب الديون، وكذا وكذا وكذا. فهذا استعمل ماله بعلمه في أنه ينفقه في مرضات ربه. هذا صنف. الصنف الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فماذا صنع بهذا العلم؟ قال: لو أن لي مثل فلان، أي لو أن لي مالا مثل فلان هذا، لما تركت هذا المال إلا في كل وجه يرضى الله عز وجل أن ينفق له فيه فأنفق هذا المال فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بعمله، أي الأول، وهذا بنيته، يعني الثاني، فهما في الأجر سواء. إذن هذا رجل لم يوسع الله عز وجل عليه في رزقه من ناحية المال، لكن الله عز وجل رزقه علما نافعا، فبهذا العلم وبهذه النية الصالحة تمنى لو أن له مالا مثل هذا الرجل الصالح الرجل الأول لفعل في فعل الخير ما فعله الرجل الأول. فإذا استوى هذا وذاك، هذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الأجر سواء. الصنف الثالث والرابع، الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فأهلك ماله في معصية الله، أخذ في كل باب من باب المعاصي ينفق هذا المال، إذن فكان هذا المال عليه وبالا وليس نعمة. رأيتم؟ رأيتم أن هناك صنفا من الخلق لو وسع عليه في المال لهلك وكان ذلك سببا في دخوله النار، فأنفق ماله وأهلك ماله كله في معصية الله جل في علاه. ثم الرجل الرابع لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما. إذن الرجل لم يؤته الله عز وجل مالا، لماذا؟ لأن هذا الرجل ليس عنده علم. هذا الرجل لو أعطي مالا سيستعمل المال في معصية الله، إذن فمنع الله عنه هذا المال، لماذا؟ رحمة به، حتى لا يقع في المعاصي والذنوب كما وقع فيها الرجل الثالث. إذن فالله منع عنه هذا المال رحمة به، لكن هذا الرجل بجهله وعدم علمه قال: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، أي لعمل مثل عمل الرجل الثالث لأنفقه في معصية الله، وليس عنده مال، فضاع بنيته، هذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الإثم سواء، هما في الوزر سواء. رأينا أحبتي الكرام أن هناك صنفا من الناس إن منع الله عز وجل عنه رزقه في المال إنما ذلك كان رحمة من الملك المتعال العليم الحكيم الخبير سبحانه، لكن كأن هذا الصنف من الناس يقول: أنا أريد النار حتى ولو منع الله عني طريقها. نسأل الله العافية والسلام. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، عليم سبحانه، عليم بما ينفعك وعليم بما يضرك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ واعلم أخي الحبيب أن المؤمن والكافر يرزقه الله جل في علاه. لماذا؟ لأنه رب، ومن صفات الرب ومن معنى اسم الرب، وكما بينا لكم قبل ذلك في سلسلة شرح أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة، أن من أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والثابتة من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام اسم الرب. فالرب من أسماء الله الحسنى، ومعنى الرب أي المربي، المربي بالإنعام وبالعطاء، والمربي بالأخذ وبالمنع، فيربي عباده بأن يأخذ منهم أو يمنع عنهم، ويربي عباده كذلك بأن يعطيهم. الرب ولأنه رب فهو يرزق من أطاعه ويرزق من عصاه، يرزق من آمن به ويرزق من كفر به. فالناس عيال على الله، عيال عليه، أي هو الذي يعولهم سبحانه، هو الذي يربيهم وينفق عليهم. فالله يرزق المؤمن والكافر. قال الله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر. أي إذن إبراهيم يريد أن الله يرزق المؤمن فقط، فماذا قال الله؟ قال: ومن كفر، أي ومن كفر كذلك أرزقه. مرة أخرى مع الآيات: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن فالمؤمن والكافر يرزقه الله. قال الله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزقهم وهو عزيز عنهم، ليس في حاجة لهم، عزيز عن عبادتهم، ليس في حاجة أن يعبدوه، لكنه لأنه رب خالق رازق فهو يرزق الجميع، المؤمن والكافر، المطيع والعاصي. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، الذي يريد الدنيا فقط ولا يريد الآخرة، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن فالرزق في الدنيا على السواء للمؤمن والكافر، لكن النعيم في الآخرة ليس إلا للمؤمن فقط، أما الكافر فليس له في الآخرة من نصيب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. رأيتم هذا الحديث؟ كأنه تفسير لهذه الآية: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، الله عز وجل يشرك به ويكفر به الكثيرون ويجعلون له الولد. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، ورغم ذلك يرزقهم، ورغم ذلك يعافيهم، ورغم ذلك يحفظهم ويبارك أحيانا لهم في أرزاقهم. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل في علاه. إذن فالرزق يرزقه الكافر والمؤمن. أخي الحبيب، انتبه لهذه جيدا: سعة الرزق وضيقه ليست دليلا على محبة الله لعبده أو بغضه له، انتبه لها جيدا. إياك أن تظن أن الله تبارك وتعالى لما قدر عليك رزقك أو ضيق عليك في رزقك أن هذا غضب من الله عليك، كلا. وإياك أن تظن أن الله جل في علاه لما وسع على أحد غيرك في الرزق أن الله بهذا يحبه، كلا وألف كلا. الدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ما كان الجواب؟ قال الله: كلا، ليس كما تظنون، ليس كما تعتقدون أن توسعة الرزق لحب الله وإكرامه للعبد، وأن تضييق الرزق على عبد لبغض الله له، كلا، بل لا تكرمون اليتيم. هذه هي الأسباب الحقيقية. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذن فالتوسعة في الرزق ليست رضا من الله على العبد، والتضييق في الرزق ليس معناه غضب من الله على العبد، لكن في الحقيقة الرزق الحسن يكون للمؤمن، والرزق النكد يكون للكافر. كيف هذا؟ وما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، اعلموا أن الرزق الحسن يكون للمؤمن، والرزق النكد يكون للكافر. الدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. انظر، عبد إذن فهو ليس حر، مملوك إذن فهو ليس صاحب قرار نفسه، بل هناك من يأمره وينهاه، لا يقدر على شيء. فهذه الكلمة زادته ضعفا فوق ضعف، وتقييدا فوق تقييد، وعبودية فوق العبودية. عبدا مملوكا وفوق كل ذلك، وهذا معناه عندما يقول الله عبد ومملوك، معنى هذا أنه لا يقدر على شيء، ورغم ذلك يؤكد الله عز وجل ويبين عجز هذا العبد فيقول لا يقدر على شيء. انظر إلى بلاغة القرآن العظيم كذلك في المقابل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. رزقناه أي رزقناه الحرية، فهو ليس عبد. رزقناه المال، ورزقناه السلطان، فهو ليس مملوكا، بل أصبح هو المالك لهذا العبد. إذن فهذه في مواجهة تلك: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وكونه ينفق منه سرا وجهرا، إذن هو يقدر على هذا الأمر، وليس هناك من يمنعه من فعله. فهذه الكلمة جاءت في مقابل هذه الصفات الثلاث في ذلك العبد المملوك. وهنا يتبين لنا عظمة القرآن وبلاغته. مرة أخرى مع الآية، الله يقول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا لا يستوون. وقال الله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أي الكفار. انتبه، قلنا أن الرزق الحسن يكون للمؤمن، والرزق النكد يكون للكافر، ويكون للعاصي، ويكون للباغي، ويكون للطاغي، ويكون للظالم. وإن رأيته يوسع عليه في الرزق، في المال، أو في الأولاد، أو فيما يملك، أو في هذا كله وما شابهه، فإنه في النهاية نكد عليه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالرزق الحسن للمؤمن، والرزق النكد للكافر. أخي الحبيب، إياك أن يكون فهمك قاصر على أن الرزق فقط هو المال. لا، المال ليس وحده هو الرزق. الدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ يعني ما هي مسوغاته حتى يصبح علينا ملكا؟ الآن سيقيسون هذا الأمر بمقاييس الدنيا، فقالوا: ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إذن فهم يظنون أن الرزق فقط هو المال. فقال نبيهم: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن العلم رزق والصحة رزق. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إياك أن يكون فهمك قاصرا على أن الرزق فقط هو المال. الرزق قد تكون زوجة مطيعة، الرزق قد يكون ولدا بك بارا، الرزق أن تكون في وطنك آمنا، الرزق أن تعافى في بدنك، الرزق أن تعافى من الآفات ومن الفتن ومن الأمراض ومن الأوبئة ومن المهلكات، هذا رزق. الرزق أن يمد الله عز وجل في عمرك ويرزقك مع طول عمرك هذا البركة. الرزق أن ترى أحفادك وأبناءك يحفظون كتاب الله ويكونون سببا في وضع التاج على رأسك يوم القيامة، هذا رزق. الرزق أن يكون عندك عقل واع وقلب لله خاشع. هذه كلها أصناف وأنواع من الرزق، ليس الرزق فقط هو المال. الدليل قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأعمال الصالحة رزق. أن تأتي أنت الآن اليوم في هذه اللحظة إلى المسجد لتصلي الجمعة وغيرك الآن لا يصليها، هذا رزق لا يوصف. أن تأتي من بيتك سائرا على أقدامك لا يحملك أحد لتأتي للمسجد، هذا رزق. قال الله حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن فالمال ليس هو فقط الرزق، حتى البنون ليس هم فقط الرزق، لكن هناك ما ينفع في يوم القيامة، العمل الصالح، وهذا أعظم الرزق. أن يرزقك الله عز وجل عملا صالحا، هذا رزق عظيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم رزق. القلب السليم الذي لا ينجرف وراء الأهواء ولا وراء الفتن ولا وراء الشهوات، هذا رزق، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي الحبيب، اعلم أن المؤمن يستحق الرزق، لكن السؤال: كيف يكون مؤمن؟ وما معنى الإيمان؟ وكيف نحقق الإيمان حتى نستحق بهذا الإيمان الرزق؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا هيئ ووفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم يا ربنا اجعل مصرنا آمنة غانمة سالمة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا انصر إخواننا في سوريا، انصر إخواننا في بورما، انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم يا ربنا انصر إخواننا في مالي. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ليس لنا نصير إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وارزقهم ملائكة من عندك تقاتل معنا أعداءك يا رب العالمين. اللهم ارفع يا ربنا راية الإسلام والتوحيد خفاقة على رؤوس العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لشريعتك في الأرض. اللهم يا ربنا هيئ لدينك وشريعتك أن تسود وأن تقود. اللهم يا ربنا لا تحرمنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا يا ربنا أن تدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.